بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مر بنا أنه يشترط توريث ذوي الأرحام عدم وجود صاحب فرض ولا عصبة، ومر بنا أن لذوي الأرحام حالات إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. الأولى إذا كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا فإننا ننزله منزلة من أدلى به ويأخذ جميع المال، لأنه إن أدلى بصاحب فرض أخذ فرضا وردا، وإن أدلى بعصبة أخذ المال تعصيبا. مثاله حالك عن خالة، فالخالة بمنزلة الأم، والأم لو انفردت أخذت الثلث فرضا والباقي ردا. ومثال آخر هالك عن عمة، فهذا الهالك عن عمة يأخذ جميع المال بالتعصيب. هذه العمة تأخذ جميع المال بالتعصيب لأنها بمنزلة الأب، ولو انفرد لأخذ جميع المال تعصيبا. مثال آخر هالك عن بنت ابن، منزلة من؟ أيوة أحسن، بنت الابن صاحبة فرض ليست من هذا الباب. طيب ابن بنت بمنزلة البنت، بنت أخ منزلة الأخ، أخ لأم صاحب فرض. طيب ابن أخ لأم منزلة الأخ لأم، بنت أخ لأم، ابن أخت لأم منزلة الأخت لأم. طيب الحالة الثانية أن يكون هل يكون من؟ لا منهم. طيب يعني الآن يعني معنا مثل يعني عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، فسننزلهم سنعطيهم، يعني سنعطي أولا من أدلوا به ثم نقسم بينهم كأنه مات عنهم. يعني لو عندنا مثلا عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، هؤلاء جميعا منزلة من؟ منزلة الأب. طيب ما يتأتى الآن، يعني كيف يعني عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم؟ ما يتأتى، الكل منزلة الأب. فحينئذ كأن الأب مات، كأن الأب مات عنهم. يعني العمة الشقيقة منزلة بالنسبة للأب منزلة أخت شقيق، وعمة لأب منزلة أخت لأب، وعمة لأم كذلك. فهؤلاء سنعطيهم ميراث من أدلوا به كأنه مات عنه. وكذلك لو كان عندنا خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، كيف سنورثهن؟ سنجعل الأم يعني المال، سنعطي المال للأم وكأن الأم ماتت عنه، ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ما يتأتى إلا هذا. كذلك أيضا ابن أخ لأم، بنت أخ لأخت لأم، ف سنعطي المال لمن أدلوا به ونجعل يعني هؤلاء كأنه مات عنه، يعني إلا هذا الذي يمكن أن ننزله منزلة من أدلى به، مثل يعني ابن أخت لأم منزلة الأخت لأم، بنت أخ لأم منزلة الأخ لأم. لكن مثل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم ومن جرى مجراهم، فننزلهم منزلة من أدلوا به وكأن الميت مات عن من أدلوا به، ثم نقسم الميت كأنه مات عنهم، نقسم تركة الميت كأنه مات عنهم. طيب قال فإن أدلوا بشخص واحد فلهم حالتان، وأخذناهما في الدرس الماضي. أخذنا الحالتين، الحالة الأولى أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به، ويعني فنصيب من أدلوا به بينهم بالسوية كما سبق. طيب، قال الثانية: أن تختلف منزلتهم ممن أدلوا به، فنجعل المدلى به كالميت ويقسم المال بينهم كأنهم ورثة. مثاله هالك عن خالة شقيقة، وخالة لأب وخالة لأم. هذا قال: فهن جميعا مدليات بالأم، فنجعل الأم كأنها ماتت عنهن، يعني الكل خالة لأب خالة لأم خالة لشقيقة، فهم جميعا مدلون بالأم، الأم ستأخذ فرضا وردا، فكأن الأم ماتت عن الثلاث: خالة شقيقة بمنزلة أخت شقيقة بالنسبة للأم، خالة لأب بالنسبة للأم منزلة أخت لأب، خالة لأم بالنسبة للأم منزلة أخت لأم. فحينئذ الشقيقة تأخذ كم؟ النصف، والتي لأم لأب السدس تكمل الثلثين، والتي لأم السدس، والباقي يرد عليه. قال مثاله: هالك عن خالة شقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم، فهن جميعا مدليات بالأم، فنجعل الأم كأنها ماتت عنهن، فالأولى أختها الشقيقة، والثانية أختها لأب، والثالثة أختها لأم، فللخالة الشقيقة النصف لأنها بمنزلة الأخت الشقيقة، وللخالة لأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة الأخت لأب، وللخالة لأم السدس لأنها مدلية بالأخت لأم. فأصل المسألة من ستة وترد إلى خمسة، ونفس الحكم لو كن عمات مختلفات: عم شقيقة، عم لأب، عم لأم. قال مثال آخر: هالك عن خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم. الأول خالات، هذا أخوال، وجميع الأخوال من ذوي الأرحام، فالأخوال جميعا ثلاثة هؤلاء بمنزلة من؟ الأم. فحينئذ كأن الأم ماتت عنه، ماتت عن أخ شقيق وأخ الأب وأخ الأم. سيختلف الحكم عن عما لو كنا إناثا أم لا؟ سيختلف، سيكون لل... كيف نقسمها يا عبد الله؟ يا عبد الله الآن خال شقيق، خال لأب، خال لأم، كلهم بمنزلة من؟ الأم. وكأن الأم ماتت عن من؟ عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. إذن كم للأخ الشقيق، كم للأخ لأب، كم للأخ لأم؟ والأخ الشقيق الباقي تعصي، يسقطون الأخ لأب، الخال لأب. لكن في لو كنا خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، الثلاث يرثنا، هذا الفرق. قال مثال آخر: هالك عن خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم، فهم جميعا مدلون بالأم، فنجعل الأم كأنها ماتت عنهم، فالأول بمنزلة الأخ الشقيق، والثاني بمنزلة الأخ لأب، والثالث بمنزلة الأخ لأم. فأصل مسألتهم من ستة: للخال لأم السدس لأنه بمنزلة الأخ لأم، وللخال الشقيق الباقي لأنه بمنزلة الأخ الشقيق، ويسقط الخال لأب بالخال الشقيق لأن الأخ الشقيق يحجب أو يحجب الأخ لأب. قال: أما إذا أدلوا بجماعة بمعنى أن يكون ذو الأرحام جماعة، والمدلى بهم جماعة، يعني مش مثل خال شقيق، خال لأب، خال لأم، كلهم أدلوا بمن؟ بالأم. عم شقيقة، عم لأب، عم لأم، كلهن أدلينا بالأب. هذا الآن يختلف، أدلوا بأكثر من وارث، يعني عندنا عمة وخالة وبنت ابن، الآن اختلف ذو الأرحام واختلف من أدلوا به. قال: أما إذا أدلوا بجماعة بمعنى أن يكون ذو الأرحام جماعة والمدلى بهم جماعة، فإننا نقسم المال أولا بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم، يعني الآن العمة أدلت من؟ بالأب، والخالة أدلت من؟ بالأم، وبنت الأخ أدلت من؟ بالأخ. يعني نعتبر الميت كأنه مات عن من؟ أم وأب وأخ، من الذي يسقط؟ الأخ. إذن بإذن الأخ ليس لها شيء. والمال بين من؟ بين العمة والخال. طيب، عندما هالك عن بنت ابن، لا ابن بنت، ابن بنت وخالة شقيقة وأبو الأم، اكتبوا من أين لا تنسوا، أبو الأم خالة شقيقة جد الأم، جد الأم خالة شقيقة وابن بنت وبنت أخ، وابن بنت وبنت أخ. كيف نقسمها يا قاسم؟ ابن البنت أدلى بالبنت. لا ابدأ أولا قل لي، يعني كأن الميت ما يتعمن بالأم ولا بغير الأم، خالة شقيق تأكد، خالة شقيق بالأم. أيوه أدلى بمن؟ الله أعلم. بنت الأخ. طيب الجد الأم أدلى بمن؟ طيب الأم الآن يعني الخالات أدلى بالأم والجد أدلى بالأم، كيف سنقسم؟ قل لنا كيف الذي يحيى. يعني قل لي الآن معنى من؟ يعني كأن الميت مات عن من؟ بنت الأخ منزلة الأخ، وابن البنت منزلة البنت. أيوه. يجد لهم الله عنه جوز منزلة الأم. طيب ثم ماذا نعطيهم الآن؟ سنعطي الأم كم الآن؟ أم وبنت، أم وبنت من؟ وأخ شقيق ولا الأب؟ أخ شقيق. طيب عندنا الأم الآن مع وجود البنت لها كم؟ السدس. والبنت لها كم؟ النصف. والأخ له الباقي تعصيبا. ثم الذين أدلوا بالأم، ننظر كأن الأم ماتت عنها، ماتت عن أبيها ومن؟ وأختها. أب وأخت، الميراث كله لمن؟ للأب. واضح؟ نبدأ نقسم أولا كأن الميت مات عن هؤلاء، ثم الذي يكون مثل أدلى الأم الآن هناك جهتان. أعطيكم مسألة مشابهة أيضا، اكتبوا هالك عن أبي أم الأب أبي أم الأب وعمه وبنت بنت وابن وبنت أخ لأب وبنت أخ لأب. هكذا يا جابري؟ مالك تأخرت؟ ايه منزلت من انت؟ انظر اقرب واحد يدلي به من يرث، هل سيدلي الان يعني ام الاب هل ترث، ام ان هل سننزل منزله الجده ولا ننزل منزله الاب؟ فكر. ثم معك بعد ذلك العمان، انظر بمنزله من، ها كيف يعني الجد هذا منزله الاب؟ طيب اكتب اكتب يعني من اي تكون يعني حجه لك او حجه عليك. اب العم الان اول مره الجد هذا منزله من؟ يعني شوف لو تسلسلوا عندكم انظر اقرب واحد في السلسله ممن يرث، من فوق مش من تحت، اقرب واحد. لو حذفت الاول من الذي يرث؟ حذف الثاني من الذي يرث؟ ها؟ أي أم؟ أيوه؟ اسم هذه؟ ما اسمها؟ اسمها جدة. وهذا اسمها جدة. الآن ما تنزلها منزلة الأب، نزلها منزلة أقرب وارث، أقرب وارث الجدة. الآن عندنا هالك عن جدة ومن؟ وأب وبنت وأخلاق. طيب اقسمها، ايوه والباقي تعصيب. وأعطي كل واحد. الآن انظر منه. من أكثر من ربح؟ العم ولا البنت؟ يعني بنت البنت، لأن يعني لا معها النصف، والأب معه أقل من النصف، الجدة معها ثلث، يعني معه ثلث، العمة معها ثلث، والبنت معها بنت البنت معها النصف، والجدة معها السدس. يعني هذا القول لا شك يعني مذهب أهل التنزيل هو يعني أقرب المذاهب وأقواها. طيب اكتبوا ثلاث مسائل إلى غد. هالك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم وأم أم الأب مثال آخر هالك عن أبي أم الأم وأبي أم الأب وبنت بنت ابن بنت بنت ابن. مثال ثالث هالك عن خال شقيق خال لأب خال لأم وبنت أخ شقيق بنت أخ لأم وبنت بنت. إلى هنا. المسألة الأولى ليس فيها حضور الأرحام. إيش أم الأب لا لا لا يجعلوها فاسدة، نفسدها بأبي أم، زيدوا أم أبي أم الأب، أم أبي أم الأب ارتفعت في بعدها استنخفض، ارتفعت استنخفض. طيب إلى هنا.